الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، مع اقتراب نهاية عام 2023 أتاح برنامج صوت الشباب للمستمع الفرصة على أن يتعرف على إبداعات الشباب ورؤيته للأحداث من خلال عرض مشاريع تخرج طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة. وتم عرض مجموعة من البرامج الشبابية الإذاعية، منها المعادلة الصعبة الفائز بالمركز الأول، الكنز عن الهوية المصرية والفائز بالمركز الثاني، الرصاصة السحرية الفائز بالمركز الثالث، مع مقتطفات من هذه البرامج تدور سهرة الليلة، ونتمنى أن تستمتعوا بها. أهلا بيكو. في البداية هشام، عايز أسألك الفكرة، فكرة المشروع، المشروع بيتناول إيه أو بيتكلم عن إيه؟ مشروع معادلة صعبة هو بيتناول فكرة طفل بلا أسرة لأسرة بلا طفل. هذه هي المعادلة الصعبة التي تحاول فكرة الاحتضان أو الكفالة أن تحل بها أزمة آلاف الأطفال الذين لا عائلة لهم، وأزمة آلاف الأسر التي حرم أغلبها من الإنجاب. لكن تظل المشكلة قائمة بسبب الخلط بين الكفالة والاحتضان وبين التبني الذي حرمه الإسلام. ولكن أحد الأسباب التي جعلتنا نتناول فكرة الكفالة والاحتضان في مشروع معادلة صعبة. مريم، لو سألتك الفكرة جت لكم إزاي؟ احنا جروب مكون من 5 افراد، هشام إناوي وندى انس وداليا اشرف ومحمد نوح وانا مريم علي. في الاول كنا مفروض ان احنا كل واحد فينا يجيب فكرة، علشان عارفين ان من نهاية الترم التاني في لجنة افكار، فكل واحد كان بيدور في مكان. يعني مثلا في ناس كانت بتدور في موقع الساحة، ناس على اليوتيوب، ناس في التلفزيون بتدور على القضايا المثارة. كل حد كان بيجيب فكرة وبنقعد مع بعض نفلتر ونشوف هنختار ايه، لحد ما في مرة هشام إناوي زملنا في المشروع جاب فكرة الكفالة والاحتضان وعرضها علينا كلنا، فاحنا اتحمسنا جدا للموضوع لان كان معظمنا متفرج على مسلسل ليه لأ كان بيتكلم عن الموضوع. لما عرضناها على الدكتور، الدكتور كان عندها خلفية عن الفكرة وقعدت تقول لنا ان هي الموضوع مش هيبقى سهل عليكم، المحاور كتير جدا، بس ادتنا معلومات كتير في الموضوع وبدأت تقول لنا تمام جمعوا معلومات ونتقابل مرة جاية. في كل مرة كنا بنشوف هنتكلم عن ايه لحد ما عرضناها على لجنة الافكار وتوافق عليها. الهدف من المشروع هو ايصال صوت الاسر الكافلة وتوضيح جوانب القضية لكل من يرغب في احتضان طفل. عايز اسألكم اختيار شكل البرنامج الخاص، ليه اخترتوا الشكل ده بالذات؟ الموضوع بتاعنا او فكرة الكفالة والاحتضان كان القالب بتاعنا هو قالب الرواية، فان احنا نقدر نوصل فكرة الرواية او ما كناش هنقدر ان احنا نوصله في تحقيق اذاعي بيتناول فكرة الكفالة والاحتضان، لان الجوانب او المحاور بتاعت المشروع بتاعنا كان كبيرة جدا. فكان ابسط وكان اسهل قالب بالنسبة لنا كان البرنامج الخاص. فالبرنامج الخاص بتاعنا كان على شكل رواية، في راوي بيقرأ الرواية وبتدخل العنصر الرئيسي أو البطل الرئيسي بتاعة الرواية عشان تبدأ تسرد عملية الكفالة والاحتضان والخطوات والإجراءات المطلوبة. من شروط نجاح هذا القالب الإعلامي الإعداد المتقن. هل أنتوا عملتوا عملية إعداد، درستوا جوانب الموضوع كلها وشفتوا الحلول كمان والمشاكل وكل حاجة متعلقة بهذا الموضوع؟ احنا درسنا الجوانب كلها، يعني يعتبر شفنا، يعني كنا أول بننزل نتكلم مع الأسر ومن الأسر كان بيفتحوا دماغنا للجوانب. يعني مثلا في أسرة كانت بتتكلم إنها كان عندها خلط في البداية ما بين الكفالة والتبني، فكنا بنروح مثلا نسأل حد مختص في الأزهر إيه الفرق. مثلا أسرة تانية كان عندها مشكلة من نظرة المجتمع، إن شايفين إن ده طفل مجهول النسب وإنه ملوش أي، يعني ملوش أي حق زي الطفل الطبيعي، فكنا بنتكلم مع المؤسسات اللي بتدعم الموضوع إن لا أنتوا ما بتعملوش حاجة وحشة، أنتوا بتعملوا حاجة كويسة. مثلا الجانب القانوني، في ناس كان عندها مشكلة مع الاستعلام الأمني. الاستعلام الأمني ده بيقعد فترة كبيرة جدا إن هو يعني إن هم يخلصوا الإجراءات وإن هم ياخدوا الطفل، فكان عندنا مشكلة مع الموضوع فكنا بنسأل في الموضوع ده. مثلا جانب الوزارة، الإجراءات. فترة الإعداد دي خدت منكم قد إيه؟ كتير، حوالي 3 شهور. احنا قعدنا من أول الترم التاني من شهر 2 2023 قعدنا نكتب، حوالي كتبنا أكتر من 8 سكريبت لحد ما وصلنا للشكل ده، لان كل مره كنا بنكتب للاسف كنا بنتعدى المده، ممكن نوصل لربع ساعه نص ساعه من الكلام، الفقرات كانت كتير، المحاور كانت كتير، والموضوع ما كانش يعني ما كانش اسهل حاجه، وكنا عايزين ناخد من كل مصدر كلام كافي علشان نوصل الرساله. بس لما كل مره كنا بنكتب كنا بنفلتر الكلام، وكنا بنشوف ان لا المصدر ممكن ناخد منه حاجه مختصره وتوصل الرساله للشخص العادي اللي بيسمع. يعني انا واحده ما كنتش اعرف عن الموضوع حاجه، لو سمعت المشروع ده هفهم الجوانب كلها، يعني وصلناها كلها بس باختصار، مش لازم نحط كلام كتير في النص ملوش اي لازمه، احنا شلنا بس ما خلش من المعنى. نسمع جزء من البرنامج ونرجع مره تانية. ذات يوم اهدتني صديقتي نسخه من روايتها الجديده مع اصرار منها على قراءتها، لذلك قررت اليوم ان اطالعها بكل حماس وشغف لعلني أجد السر وراء إصرارها على ذلك. معادلة صعبة، رواية مهداة إلى كل سيدة وجدت بداخلها صورة الأمومة وإن لم تراها بعيون طفل من رحمها. إلى كل أسرة كافلة، كلنا معك. تيجي تعيش معايا؟ يعني إيه؟ هي تفضل معايا على طول؟ أنا مش أحلام؟ قلبي اختارك أنت يا يونس. في مساء يوم ربيعي تجلس ورد البالغة من العمر 30 عاما تشاهد مسلسلها المفضل، لكنها لثوان شردت بذهنها تفكر في حياتها التي ملأها الحزن منذ ذلك اليوم الذي أخبرها فيه الطبيب بعدم قدرتها على الإنجاب. بعد تلك اللحظة وقفت ورد في وسط غرفة أطفال خاوية معتمة الإضاءة إلا من ضوء مصدره نافذة صغيرة، لكنه مع العتمة بدا باهتا، وشيئا فشيئا ابتعدت ورد وبدأت تحدث نفسها. الأمر ليس سهلا كما صورته الدراما، فالواقع أثبت ذلك، خاصة بعد سماعي لقصة الطفل شنود المثار حديثا. الآن أصبح لدي مشاعر متداخلة بين رغبة الأمومة وبين أخذي لتلك الخطوة. كم لمستني الروح الإنسانية في حديث أحد رجال الدين عندما تحدث عن جوهر الاحتضان في المسيحية. المسيحية لم ترفض التبني، تنظر للتبني على أنه عملية إنسانية مهمة، جميع الطوائف متحدة في هذه الفكرة، ولكن حسب قوانين الدولة يعني. القمص مكاري، القمص كاهن، كنيسة ماري جرجس شبرا الخيمة. إذا كان التبني مسموحا به في المسيحية، فما هو الوضع في الإسلام؟ هل كفالة أم تبني؟ علي الذهاب للأزهر الشريف للتأكد من ذلك الأمر. التبني حرام أن ينسب ابن إلى رجل غير أبيه، أما الكفالة هي لليتيم مأمور بها ومستحبة شرعا أن يكفل المسلم يتيما، سواء كان هذا اليتيم في بيته أو في غير بيته. الدكتور خالد سالم، مدير إدارة الفتاوى مشيخة الأزهر الشريف. بعد سماع رأي الدين ظل بال ورد مشغولا، فسألت الشيخ خالد سالم قائلة: يا شيخي، ماذا لو كان الطفل المكفول رضيعا؟ ربما وجدت الحل في إرضاعه، خاصة وأن هناك أدوية تسهل ذلك، لكن ما الحل إذا تخطى الطفل سن الرضاعة؟ أما إذا كان تخطى سن الرضاعة فلا بد أن نحتاط النظر العورات، وأن يكون عندنا ثقافة عالية أن هذا الولد ليس ابنا لنا ولكننا نكفله. رجعنا مرة تانية أصدقائي الشباب مع الطلاب المشاركين في مشروع المعادلة صعبة، الفائز بالمركز الأول لكلية الإعلام جامعة القاهرة شعبة الراديو. هشام، اختيار اللغة العربية الفصحى كان ليه؟ احنا هدفنا أصلا من المشروع ان احنا طبعا نكون صوت للأسر الكافلة، ولكن الهدف للإذاعة عامة هو الارتقاء بالمستمع، فكان سبب اختيارنا للغة العربية الفصحى ان احنا نرتقي بالمستمع، ما يكونش عندنا لغة جافة او لغة عامية كل الناس بتسمعها، لا احنا عايزين نرتقي بالمستمع. فكان سبب اختيارنا للقالب بتاع الرواية ان هو يكون لغة عربية فصحى ولكن مبسطة، لانه المستمع العادي او اللي في الشارع او كان مثقف او كده يسمع المشروع، فتوصل له فكرة المشروع، توصل له الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها من خلال المشروع بتاعنا. لو افترضت ان انتوا الاثنين كشباب في عربية والبرنامج ده بيتذاع في الراديو وباللغة العربية، هتسمعوا؟ هنسمعه، لأنه هو كان باللغة العربية البسيطة، يعني حتى احنا ما كناش بنستخدم اللغة العربية الجافة او اللغة العربية المقعرة زي ما بيقول اللغة العربية الفصحى الجامدة، لا ده كان لغة عربية بسيطة، اللغة العربية المصرية بتاعتنا اللي كلنا بنتكلم بيها، ولكن طبعا كان في الفاظ وفي بعض المعاني كنا بنقولها بلغة عربية فصحى لانه ما كانش ينفع ان احنا في المشروع بتاعنا ندخلها باللغة العامية. فكان ده احد الاسباب اللي احنا نرتقي بالمستمع ويكون ده اضافه للمشروع بتاعنا ان احنا نتكلم باللغه العربيه الفصحى. فكره المشروع فيها نوع من الالهام جالكم من خلال اعمال دراميه. بالظبط. عايز اسالك ايه الاعمال دي، وهل الدراما دائما محرك لتفكير المبدع؟ العمل كان مسلسل ليلى، الجزء الاول كان بيتكلم عن فكره الكفاله والاحتضان. كان المسلسل كان يعني انا بالنسبه لي ما كنتش اعرف حاجه عن الموضوع في الاول، كان 15 حلقه يعني وصل لي الفكره، بس كان مقتصر عن فكره الام السنجل ودورها ورايح، يعني كان ارضه مقتصر فكره نظره المجتمع اكتر، ما كانش متناول جوانب كتير. هو يمكن شدنا لما هشام جاب الفكره علشان كنا عايزين بقى نعرف الموضوع هيدور على ايه، لان كمان الأسر مش واحدة والظروف مش واحدة. لما كنا بننزل نسجل مع الأسر، لا كل أسرة كانت ظروفها مختلفة، بمعنى كان في أسرة متكفلة بطفل وأنجبت ومرجعتش الطفل ده للدار على سنة كانت أصلا جايباه وهي ما كانتش بتخلف. أسرة تانية مثلا ما كانتش بتخلف وراحت تشوف طفل ولقت طفل بس ليه توأم، فخدته هو الاثنين مع إنها يعني لسه صغيرة على الموضوع بس قررت إن هي تاخد الاثنين. مثلا أسرة تانية اتكفلت بس الطفل مع الوقت عرفت ان هو من ذوي الاحتياجات بس لسه معاها دلوقتي وعنده 10 سنين وما رجعتهوش. فالأسر كانت حالتها مختلفة وظروفها مختلفة. يمكن الدراما هي اللي خلتنا نبدأ في الموضوع، بس لما عرفنا اكتر عن تفاصيل الموضوع لقى حسنا ان في جوانب كتير جدا يعني ما تذكرتش، واحنا سلطنا الضوء عليها بشكل كبير وجبنا مشكلات كتير ما كانتش موجودة. يعني ممكن في الدراما كانت الحياة بالنسبة لهم اسهل، ما ذكروش مشكلات، ما ذكروش العوائق، لا اتكلموا عن شريحة اجتماعية معينة. بالظبط. يعني حتى لما كانوا بيذكروا مثلا شوية لما كانت بتروح الدار وكان في أسر بتتكفل، لا ما كانوش برضو بيشوفوا المشكلات والعوائق اللي كانت بتواجه الأسر زي مشكلة التموين والمعاشات، في حاجات كتير ما اتذكرتش. هنسمع جزء تاني من البرنامج ونرجع مرة تانية. بعد أن اتضح لورد الفرق بين الكفالة والتبني، تأكدت من رغبتها في الكفالة ولم تتردد للحظة واحدة، وتوجهت لوزارة التضامن لتقابل الدكتور مجدي حسن مدير الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ليوضح لها ما هي الإجراءات التي تطلبها الكفالة. العديد من الإجراءات بتستعلم عن الأسرة بشكل كويس، طبق عليهم اختبار نفسي بالإضافة طبعا للتحاليل ومنها تحليل فيروس سي والإجراءات اللي اللجان بتقوم بتنفيذها. هنضيف على كده المقابلة وزارة التضامن بتعمله من خلال اللجان اللي احنا لازم نقابل الأب والأم الراغبين في الكفالة ونبتدي نقيمهم من خلال المقابلة ديت، ثم مرحلة التدريب الإلزامي. وزارة التضامن الاجتماعي عاملة نموذج موحد للتدريب الإلزامي، شرط أساسي إن الزوج والزوجة يجتازوا هذا التدريب. بنخش في مرحلة اسمها مرحلة المشاهدة والرؤية، بيروح يشوف الطفل وبناء عليه بيستقر، وذلك في حالة موافقة اللجنة المحلية. قلبي الآن يشعر بالطمأنينة، علي الذهاب لإدارة الشؤون التابعة لمنطقة سكني لأبدأ في إجراءات الكفالة. عادت ورد إلى غرفة الأطفال المعتمة الخاوية ولكن بمشاعر مختلفة، فلقد قررت تغيير ملامح الغرفة استعدادا لاستقبال فرد جديد. قلبي الذي لا يعرف سوى الركض سكن فور رؤيته، وكأنه أخيرا وجد بيته. كانت هذه الكلمات التي نطقت بها ورد بعد مشاهدة أحد الأطفال في دار الرعاية، لكنها وقفت أمام حائل زجاجي جعلها خائفة ومرتبكة. كانت تحدث نفسها وتقول: كيف سيكون شعور طفل يشار إليه بأنه طفل مكفول؟ هل سنستطيع معا أن نواجه النظرة المجتمعية السلبية للكفالة؟ وأثناء تواجد ورد في دار الرعاية تحدثت مع أسرة هناك وعلمت منها وجود مؤسسات للكفالة والاحتضان تساعد الأسر الكافلة. احنا بندمجهم في المجتمع بتاعنا، بنعرفهم ان المجتمع ده كبير وزيكم فيه كتير قوي، فعاملين حاجة مميزة جدا، هو طفل طبيعي جدا بس ظروفه هي اللي فرضت عليه ان أسرة تانية تكفله او تربيه غير امه وابوه. وعلى الجانب الآخر كان هناك مجموعة من الأسر الكافلة لديها بعض المشكلات. أنا جريت ورحت وقالي ما ينفعش أني أنت أسرة بزيلة، فالأسرة البزيلة ما لهاش أن هي ليها أي مستحقات في معاشات. أنا قدمت لها في التموين تنزل على بطاقتي فرفضوها. ليه؟ قالت لي عشان الأسرة البديلة مش محتاجة. طب الأسرة البديلة دي مش هيجي لها يوم تنزل؟ لا داعي للقلق، فقد تحدثت مع الدكتور مجدي حسن خلال زيارتي لوزارة التضامن عن بعض المشكلات التي من الممكن أن أمر بها بعد التكفل، وكان رده عليها: بالنسبة للجزء الخاص بالمعاش الابن البديل، المكفول هو مش ابن بيولوجي وبالتالي لا يوجد توريث. بالنسبة للتمويل، الأسر اللي أصلا كافلة عندها بطاقة تموين، إحنا بندي جواب من المديريات، مديريات التضامن الاجتماعي لمديريات التموين أو مكاتب التموين التابعة لها، بيتم إضافة الابن البديل إلى بطاقة التموين للأسرة البديلة الكافلة. بعد شهور تقف ورد بداخل غرفة أطفال مضيئة، في أحد جوانبها طفل يلهو بلعبة صغيرة بكلمات حانية تدلل ورد صغيرها قائلة: برؤيتك سكن قلبي مثلما سكنت أنت بيتي، ولكني أدرك أن المشوار معك طويل. تابعت ورد حديثها فقالت: مثلما تحققت رغبتي وسمعت منك كلمة أمي، جاء دوري الآن لأعطيك مشاعر الأمومة كاملة. إنها حقا معادلة صعبة، ولكن حسبي ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. تمت بحمد الله. الآن علمت سبب إصرار صديقتي على قراءة تلك الرواية، فرحلة ورد تشبه بقدر كبير تلك الرحلة التي مرت بها صديقتي في الكفالة. ويكفيها في هذا الأمر قول الشاعر: يا كافل الأيتام كأسك أصبحت ملأة، وصار مزاجها تسنيما، حسب اليتيم سعادة، أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما. معادلة صعبة، برنامج خاص قدمناه لكم: هشام إناوي، ندى أنس، محمد نوح، داليا أشرف، مريم علي. أصدقائي الشباب، يقول الدكتور عماد جاد: عندما نتحدث عن الهوية المصرية فنحن نتحدث عن مجموعة من الطبقات الحضارية التي تراكمت فوق بعضها وشكلت لنا في النهاية تلك الهوية المصرية المتميزة. الهوية المصرية أو الكنز هي موضوع مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الراديو، ومعنا منهم ميار محمد وعبد الله أيمن. أهلا بيكوا يا شباب. أهلا. في البداية عايزة أعرف فكرة البرنامج جات إزاي؟ والله في الأول فكرة البرنامج جات لنا اللي احنا مش لاقيين حاجة على الساحة موجودة بتخاطب الشباب على أهمية الهوية المصرية. اغلب اللي بيعملوا دلوقتي مشاريع تخرج او كده بيبقوا ماشيين مع الترند او حاجه اللي هي تواكب العصر اللي احنا ماشيين فيه. وحتى لو حد كان عامل حاجه عن الهويه المصريه ما بتبقاش حاجه مميزه جدا اللي هتخلي الشباب تسمعها يعني. فاحنا كنا حابين نحقق المعادله الصعبه اللي احنا نجيب حاجه قديمه جدا وعريقه جدا وحاجه فخر لينا كلنا، ونقدمها بطريقه بسيطه واللي هي بتناسب الشباب، يعني بما اننا شباب زيهم وعارفين ان احنا ايه اللي ممكن يأثر فيه وايه اللي ممكن هم يبقوا مهتمين بيه يعني يسمعوه. ميار اختيار موضوع الهوية، انت شايفة ان الموضوع ده مهم لكن هو موضوع كبير هيحتاج حاجات كتيرة جدا، هل كانت عندكم القدرة للإعداد وتجميع الحقائق والشخصيات؟ يعني ده استغرق منكم قد ايه واحتاج منكم قد ايه مجهود؟ وخد مننا مجهود كبير جدا، خصوصا كمان احنا محدودين في 7 دقايق بس، واحنا هويتنا كبيرة جدا مش هنقدر نتكلم عنها في 7 دقايق، فده كان بالنسبة لنا حاجة صعبة ان احنا نختصر كل ده في حاجة بسيطة جدا. بس طبعا ان احنا نوصل لمصادر، احنا مش جايبين مصادر سهلة، كل مصادرنا يعني دكتور زي حواس، دكتور ممدوح الضماطي، كلهم مدراء سابقة وفي منهم دكاترة، فكان وصولهم صعب جدا. ان احنا كمان نوصل لهم ونختار منهم ان ننتقي منهم حاجات معينة،

بشتاق لك غصب عني، اصلي تربيت في خيرك يا بلدي يا حتة مني، عمري ما بصيت لغيرك، بشتاق لك غصب عني، اصلي تربيت في خيرك. يحمولك عليا ولا شيل عنك شوية، مشروع الرصاصة السحرية، المشروع الفائز بالمركز الثالث بكلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الراديو. ومعنا من طلاب هذا المشروع بسنت أحمد. مشروع الرصاصة السحرية، عايز أسأل في الأول إيه الهدف منه أو إيه الموضوع الأساسي فيه؟ مشروع الرصاصة السحرية هو موضوع الأساسي توعية الشباب بالأفكار اللي بتدخل لهم من كل حاجة ومن كل مكان حواليهم، سواء كانت الأسرة أو التعليم أو الإعلام أو أي مؤسسة هما بيتعاملوا معها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ليه اخترتوا فكرة دس الأفكار دي؟ لأنها موجودة في كل حاجة ومع كل حد احنا بنتعامل معاه حوالينا، يعني موجودة في الموبايل، موجودة في التلفزيون، موجودة في القصص أو الروايات حتى اللي بنقراها. يعني حضرتك أنا وأنا بتكلم معاكي ممكن أدخلك فكرة وأنا مش واخده بالي، فهي موجودة. فلازم يكون في درجة عالية جدا جدا جدا من الوعي إن أنا ألقط أنا الفكرة دي لسه دخلة دماغي دلوقتي، لسه في حد مدخلها لي، لسه أنا الفكرة دي مش بتاعتي، دي جديدة عليا. فأبتدي يكون في وعي في دماغي، أنا دي أفكاري ولا مش أفكاري ولا إيه ده. الأول أنتوا اخترتوا شكل برنامج خاص؟ برنامج خاص. يعني في جزء درامي. الإعداد للبرنامج الخاص بيحتاج وقت، عملتوا إعداد قد إيه وإيه الحاجات اللي كنتوا عايزين توضحوها للمستمع، الجوانب الخفية اللي عايزين تظهروها في الفكرة؟ احنا الفكرة بتاعتنا هي فكرة مجردة، يعني ما اقدرش المسها كده ولا اقدر اجيب عنها معلومات بطريقة مباشرة لو عملت عليها سيرش مثلا او اي حاجة. فهي ده كان اكتر حاجة خدت مننا وقت، ان احنا نحاول نعبر عن الفكرة بتاعتنا بطريقة الناس تفهمها. اهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كلام في الحب، معاكم رهف باسم. بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش قضايا الحب، وبكل الحب برحب بيكم مستمعينا الأعزاء. عايزة أشارككم حاجة غريبة حصلت معايا النهاردة. زي ما احنا متعودين كل حلقة اني بقرأ رسائلكم سواء على الإيميل أو صفحة البرنامج، بس أنا النهاردة جالي جواب ولسه في حد بيكتب جوابات. يا جماعة المستمع ده شكله رومانسي جدا. المهم ان انا قررت افتح وأقرأ معاكم. ايه ده، رصاصة؟ هو ده تهديد يعني ولا ايه؟ هو الجواب ده ازاي اصلا دخل الاستوديو؟ ثواني كده، في حاجة غريبة، الرصاصة معاها فلاشة وجواب. أنا هخلي مسؤوليتي على الهواء معاكم، تعالوا نقرأ الجواب ونشوف مع بعض إيه اللي على الفلاشة. البداية تكمن دائما في إيجاد فكرك الفيروس مرنة شديدة العدوى، ولكي يتقن المخادع فن الخداع يلزم وجوبا عليه التنقيب عن ثغرة مناسبة تقرب سبل الوصال بينه وبين فريسته ليصيبها برصاصته السحرية. زكي زاهي عبدالله. الجواب الغريب. طب تعالوا نشوف مع بعض إيه اللي على الفلاش. أنا زكي زاهي عبدالله، عندي 26 سنة. في البداية أسف على الطريقة اللي دخلت بها البرنامج، بس ما كانش في طريقة تانية أحكي لكم بيها ألم الرحلة وأمل العلاج. أنا قررت أحكي للناس من خلال برنامجك رحلتي في البحث عن الذات، واللي قابلت فيها ناس كلامهم غير لي مسار حياتي. هبدأ معكم الموضوع من الأول. الحقيقة أنا عمري ما كان ليا نصيب من اسمي، وكنت فاكر إن كل الأفكار اللي بتيجي في بالي أفكاري لوحدي، محدش تاني له يد فيها، مستقل فكريا يعني زي ما بنسميها. بس الموضوع طلع غير كده تماما، وظهر لي إن في حاجات كتير كانت دايما مسببة لي حالة من التشتت، وإن كل فترة من حياتي كان زمام أمور عقلي بيتنقل زي صك الملكية من شخص للتاني ومن مكان لمكان. من أول يوم ليا في الدنيا وزي زي الكل، اتكتب علينا نكون مجرد انعكاس في المراية لأهالينا وأفكارهم وأساليبهم، حتى لو مش متناسبة مع شخصياتنا ولا الظروف الجديدة المحوطة جيلنا وحياته. كانت دكتورتي النفسية مارلين فام شرحت لي الموضوع ده وقالت لي: التربية مش إن أنا أقول لأ أو إن أنا أنفذ قراري، لكن التربية إن أنا أعرف إزاي أبني الشخص ده. الأطفال بتتعلم من اللي بتشوفه وتعيشه أكتر من اللي بتسمعه مليون مرة. التربية اللي تربينا عليها الجيل ده مختلف تماما عنها، لأنه زمان ما كانش عندنا جيل الإنترنت ولا الفيسبوك ولا التيك توك ولا النتفليكس، فكان الطفل يتقال له لأ وما كانش عنده مساحة يجيب معلومة من بره. ولما كبرت شوية جي معادي مع محطة جديدة في حياتي من محطات التحكم في عقلي. أيوة زي ما جي في بالكم، 12 سنة تعليم بدور في دايرة مفرغة من المناهج اللي برددها بدون فهم ولا وعي بالهدف منها، لمجرد بس نفتكرها وقت الامتحان. أنا كنت سمعت في مرة دكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق بيعلق على الموضوع ده وبيقول: مشكلة فين؟ إن إحنا بقالنا سنين بنحفظ نحفظ نحفظ حد 10 سنين خلاص، يعني أو ما بقاش قادر على التفكير، أنت منعته من التفكير. الولاد دي بتصطدم إمتى؟ يوم ما تطلع من الناحية التانية وتدور على شغل أو تسافر. حرام حرام. الموضوع ما كانش مقتصر بس على المدرسة، ده كمان في الجامعة. بالمناسبة أنا خريج إعلام، ومن أول ما دخلت الكلية وأنا بسمع جملة أساتذتنا بيكرروها دايما، إن من أخلاقيات الإعلام الصدق والأمانة والشفافية، بس اكتشفت إنها مجرد قالب محفوظ برضه وبنردده. الحقيقة إن الإعلام سلاح ذو حدين، حد منهم فتاك لدرجة ممكن تأسر عقلك أو توهمك إنك عندك حرية النقاش وإنت أصلا بتجادل في الثوابت. زي ما مرة دكتور سارة فوزي قالت لنا في المحاضرة: بلا شك إن الإعلام بيساهم في مصطلح السوشيال إنجينيرينج أو هندسة المجتمعات. يعني إيه أصلا هندسة المجتمعات؟ القدرة على إن أنا أثر على قادة الرأي في المجتمع، إن أنا أغرز جواهم أفكار معينة، فقادة الرأي دول ينقلوها للناس بقى اللي هي بتتأثر بيهم فينتشر، فتبدأ نظرية القطيع. وطبعا الهندسة المجتمعية بتقوم ثورات وبتقعد أنظمة وبتهدم حاجات. أنا كنت سألت دكتور سارة في المحاضرة: لو هربنا من تأثير البرامج العادية في الإعلام، هل هنقدر نقاوم سحر الدراما وتأثيرها؟ الإعلام بيتبع أساليب كتيرة بتحاول غرس الأفكار عن طريق الدراما. أنت قاعدة تتفرجي على الدراما، الأفكار بتتسرب لك لأنك في حالة استرخاء، فبتتأثري، فبيحصل لك تقمص وجداني وتوحد مع الشخصيات، فبتبدأ الأفكار تتغرس. فيليها شوية البرامج، لكن الدراما هي البطل دايما، سواء أفلام أو مسلسلات، هي اللي بتأثر، هي اللي بتمرر فيها كل الأفكار. ومن هنا قررت أن أقاطع وسائل الإعلام التقليدية، وهربت زي كل جيلي للسوشيال ميديا، واعتقدت أن هي اللي هتديني حرية التفكير والتعبير عن الرأي، وهلاقي فيها ناس أفكارهم متشابهة معايا. بس بقيت كل ما أمسك الموبايل أحس أني محبوس في أوضة ما بسمعش فيها غير صدى صوتي، وأني مهما كنت حاسس أني حر وبتحكم في اللي بشوفه من محتوى، لسه برضو واقع تحت وهم الاختيار، وكأني بدور في فقاعة هوائية كبيرة، زي ما قال لي دكتور مصطفى أبو صلاح خبير الذكاء الاصطناعي. أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مرتعا للأفكار الغريبة والأخبار الملفقة التي يقوم بنشرها خلايا سوداوية لها أهداف معينة، تستغل الدين، المذهب، اتجاهات سياسية معينة. سيشعرون بالحرية وبالراحة وبالديمقراطية التي نوعا ما ستكون وهمية. أن المستخدم أصبح محصورا ضمن إطار ضيق لا يمكنه من الوصول لأفكار أو معلومات جديدة. فعلى سبيل المثال، لن تصلك أفكار سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو إنسانية خارج هذه الفقاعة التي صنعتها لك تلك الشبكات والمواقع. التشتت حصرني وحصر كل حاجة حواليا. بقيت حاسس ان مخي مشلول ومش عارف اميز بين افكاري والافكار الدخيلة عليه. وفي وسط الطريق لما الواحد بيتوه بيبحث دايما عن علامات ترشده، وده اللي حسيت ان ربنا بعتهولي لما حضرت ندوة في الجامعة وكان مفتي الجمهورية شوقي علام والان بابولا مطران طنطا بيتكلموا في نفس الموضوع. عقل الإنسان مهما ضاع عليه ولا تميز بها عن الخليفة كلها، وعقل الإنسان قادر على تخزين المعلومات منذ لحظة مولده. لا تكن نفسك خليفة لهذه المعلومات التي تلقى عليك وتطرح الأفكار لم يعلم ودون خطوط حمراء لكن تنقش هذه الأفكار، فأنت أمام تفاعل الأفكار في داخل العقل. ومن ساعتها قررت ان اواجه واغير من افكاري وابحث ودقق بنفسي في كل معلومه بتتقالي. قررت ابحث عن الحقيقه خاصه بعد ما عرفت ان مفيش حقيقه كامله، وان تحديد معرفه الحمل من الذئب صعب مع تغير وجهه نظر اللي بيحكي الحدوته، وده اللي قاله لي الصحفي خالد برماوي. فكره ان الاعلام وصي على الجمهور ده امر غير قابل للتحقق زمان، ولو كان قابل بالنسبه دلوقتي ما بقاش قابل للتحقق. انا دوري ان انا اقدم له معلومات محققه وموثقه ومدققه، احاول اساعده ان هو يفهم السياق والخلفيه بتاعه الاحداث عشان هو ياخد قراره بناء على المعطيات اللي عنده. لو انا بدات اوجهك بقى واشتغل انا ما بقتش اعلام، انا هنا بقى بقيت من ادوات الحرب. ومع تغير موازين القوة في العالم كان لازم احنا كمان كجيل نتغير ونتملك زمام امور عقولنا ونحميها بسلاح المعرفة والوعي بدون ما نتخلى عن الثوابت والاصول، وده اللي وضحته للصحفية نشوى الحوفي. الهوية هي الأسلوب الأمثل لعلاج الشباب أو لحماية عقولنا من الأفكار اللي بيتم دسها لينا. طول ما أنا عارف أنا مين، طول ما أنا مدرك لهويتي، طول ما أنا فخور بيها مع اعترافي بضرورة التحديث، لكن أنا عارف إن أنا محتاج للحداثة والابتكار ولكن دون تخلي عن قيم وعادات. الهوية تصنع المعجزات. قد تقضي عمرك وأنت تعتقد بأنك تدافع عن أفكارك، ثم تكتشف أنك في الحقيقة تدافع عن أفكارهم التي زرعوها في عقلك. جملة قريتها للكاتب الإنجليزي والفيلسوف أرثر راسل خلتني أتغير وأبدأ رحلة العلاج بعد مشوار طويل ومرهق من البحث عن الذات. اكتشفت فيه أن يمكن الكل بيساهم في تشكيل عقلي وأفكاره، لكن أنا لوحدي اللي أقدر أسيطر عليه. اللي بيكلمك دلوقتي كان بينه وبين الانتحار فكرة، وهي دي قصة الرصاصة اللي معاكي، الرصاصة اللي كنت هنتحر بيها في لحظة توهان وتشتت وضعف كلنا بنمر بيها، لكن اللي أدركته إن الانتحار هروب وإن تحمل المسؤولية في المواجهة والعلاج. وده اللي خلانا بعتلك وأنا كل أملي إن أوصل صوتي لكل مستمعينك من شباب جيلي، عسى إن محدش يكرر أخطائي وييأس. ورسالتي الأخيرة، تذكروا دايما إن ما بين الصمت والحقيقة خطيئة. شكرا لك يا زكي، مش انت بس اللي اتغيرت على فكرة، انت غيرت فيه حاجات كتير واظن كمان في المستمعين. ومن النهاردة انا هقول لكم بكل العقل هنناقش قضايا المنطق، وبكل الوعي هنناقش قضايا المجتمع، وبكل الحرية هنوصل للحكمة في الحياة. واستنونا في حلقة جديدة من برنامج كلام بالعقل. عايش في هدنة من زمان، أنا الأوانة حارب عشان أعيش في السلام، جربت الاستسلام والإنكار كمان، كل الطرق بتأدي الصدام، صدام مع شخص جوه يتزرع، تربية الزمن والناس والمجتمع، مش مني بس غصب عني هو المتحكم، زي إيقاع أغنية ماشي معه وخايف أتقدم، جسمي أصبح سجن وأنا فيه محبوس، مكان ديرة وأنا ترس من التروس، وصلتي الوحيدة للهروب إني أعيش للناس سجن. أصدقائي الشباب، كل سنة وأنتم طيبين، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.